لسه فاكر كل ذكريات طفولتي، انتي فين يا ضحكتي ليه اتسرقتي؟ لسه فاكر كل ذكريات طفولتي، انتي فين يا ضحكتي ليه اتسرقتي؟ بشوف الفرح من بعيد بيشاور باي باي، كأني في رحلة الأحزان حاجز رايح جاي. بشوف الفرح من بعيد بيشاور باي باي، كأني في رحلة الأحزان حاجز رايح جاي. مالوليش ان انا اكبر واحد.